بها تشحد الهمم، بها يتنبه الغضب، بها يتحرك الساك. نعم الى الخير. بعض الناس لما مات عمر رضي الله عنه تزوج زوجة عمر، فسألوه انت ليش اخترت البيت هذا؟ قال لأرى وأعرف ليل عمر كيف كان، أعرفه من هذه المرة. واحد تزوج امرأة، واحد تزوج امرأة عندها كان عندها كتب الشافعي، قال تزوجته عشان اطلع على كتب الشافعي. أشوف تعلم، ما تزوجها لجمالها أو لكذا أو لكذا، لا، إنما شوف الهمة، يعني علوم الهمة، شوف المطلب وين، شوف واحد يطلب إيه وواحد يطلب إيه. فراجل العلماء يقول جند من جنود الله، يجعل أحدنا لنفسه كذا وردا وردا يقرأ الليلة هذه ترجمة مثلا الأعمش، مثلا ترجمة مثلا الإمام بخاري، ترجمة الإمام مسلم، ترجمة مثلا الإمام أحمد، الإمام مالك، الحسن البصري، ويشوف إيمانه قبل ما يقرأ وبعد ما يقرأ هيعمل سيتأخر، هذا لا شك فيه. اقرأ ترجمة ابن المبارك، شوف نفسك هتعمل، وشوف إيمانك قبل ما تقرأ وتفتح الكتاب كده، وشوف إيمانك بعد ما تخلص وترتاح كده وتركز مع اللي بتقرأه. اقرأ ترجمة الزهري مثلا، ترجمة حافلة. اقرأ ترجمة سفيان الثوري مثلا، ترجمة حافلة في الواقع، علم الناس الواقع سفيان الثوري. اقرأ ترجمة مثلا سفيان بن عيينة، اقرأ ترجمة فتيل، اقرأ ترجمة الأئمة هؤلاء المشايخ، تستفد علما وحلما، تستفد علوهم، تعلم. اقرأ تراجم العباد، كنت فاترا في العباده، وكنت فاترا في العباده اقرأ تراجم العباد. هذا الذي يقوم به، هذا الذي يصوم النهار، هذا الذي يقرأ القرآن مرات ومرات، الذي يبكي، اقرأ تراجم البكائين التوابين، معناه تتأخر. فهذه وصيتي لإخواني. يقول حدثنا رجاء قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، أبو رجاء، أبو رجاء قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرحم، اسمه إيه؟ ربيعة الرحم، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن اسمه فروخ، يعني يا إخوان، ويلقب بربيعة الرحم بكثرة نظره وإبتائه بالرأي، معنى؟ وكان يقول لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه، يعني واحد عنده ذكاء، العلم يعني الذكاء والفهم والعقل، لا ينبغي لمن عنده علم أي فهم أن يضيعه، أن يضيع نفسه، لابد يأخذ نفسه ساعة، ساعتين في اليوم، ثلاث ساعات، أربع ساعات، يوم في الأسبوع، يوم في الشهر، لطلب العلم، يصب بطلب العلم والتعلم. لأن كان من واحد ذكي يقول سبحان الله تزيدونه في أمر الدنيا هذا عبقري. إيه؟ أنا عارف ناس غاية في الذكاء في أمور الديكور هذا والمحلات وصناعة الهندسة والديكور والمناظر، معناها غاية في الذكاء، يعني تعطيله غرفة ربما الفئران لا تجلس فيه ويصلحها بالدكتور، سبحان الله يخرج منها شيء ثاني بالدكتور اللي هو رسمه وصممه واختاره ويشتغل الان على الكمبيوتر كما تعلمون. والذكاء في هذه الاشياء ذكاء عجيب، ممكن لو كرس هذا الفهم وهذا الذكاء في طلب العلم لصار عالما وينفع الله في امه. معنى يا اخواننا برضه الله. قال حدثنا او عن ربيع وابن ابي عبد الرحمن، ربيع بن فروخ يلقب بربيع الراعي، شيخ من؟ شيخ الامام مالك. لو ما خرجش بالدنيا ربيع الا مالك لكفى، اذا ذكر الحديث فمالك النجم، نعم مالك النجم،